السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم بشير النذير والسراج المنير ورحمة المهداة والنعمة المزداة محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فموضوعنا إن شاء الله عز وجل هو عنوان لرسالة لي، وعنوانها تنبيه أولي النظر في فقه مدة قصر الصلاة في السفر. سوف أناقش إن شاء الله عز وجل مسألة هامة احتاج لها الكثير من المسافرين والمسافرات، يتمون هناك أم يقصرون. إذا سافر المسلم إلى بلدة وقطع المسافة المعروفة ومكث في مكة أو في المدينة أو في القاهرة أو في أمريكا أو في أي بلدان، فهل له أن يقصر الصلاة 4 أيام؟ فما زاد عن 4 أيام قصر أم يتم؟ العلماء تباينت آراؤهم واختلفت أقوالهم وتعددت مذاهبهم في هذه المسألة، أعني مدة الإقامة في البلدة. اتفق العلماء على أن من سافر يوما أو يومين أو أيام 3 قصر الصلاة وجمع بينهما وأفطر، لكن اختلف العلماء في من سافر أكثر من 4 أيام، 10 أيام، 20 يوم، 6 شهور، 2 سنين، أكثر. اختلف العلماء في هذه المسألة، من سافر 4 أيام ثم أكثر. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن 4 أيام فما زاد أتم الصلاة، أتم الصلاة. رباعية تكون رباعية، يعني 2 ركعة لا يصح في المسافر هذا، يصلي 4 الظهر ثم 4 العصر ثم 3 المغرب ثم 4 العشاء. لكن بعض العلماء منهم المحققون ذهبوا إلى أن من سافر 4 أيام فأكثر 5 شهور 2 سنين قصر الصلاة وأفطر وجمع بينهما، ولكل أدلته من أثار السلف، أقوال السلف، أيضا من أحاديث مرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمنها أيضا، ونبدأ أولا بحمد الله عز وجل، هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحن أمرنا أن نتبعه، كما قال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية والاتباع هو في هدي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فتعالوا ندرس سنته، نتفحصها في قصر الصلاة، وأن مكث أكثر من 4 أيام صلى الله عليه وسلم. المسألة هذه تحتاج إلى نية خالصة، اتباع صحيح النصوص، تفسيرها تفسير طيب، وثم نخرج ونقول القول الراجح هو المسألة كذا وكذا. وأنا أرى الراجح إن شاء الله عز وجل أن المسلم المسافر إذا سافر 4 أيام فأكثر، 20 يوم، 2 شهر، 6 شهور، 2 سنين، قصر الصلاة. العلماء اتفقوا مذهب الأربعة، منهم ابن حزم ومنهم الإمام الأوزاعي وكثير من الفقهاء، قالوا بأن الذي سافر إلى مصر أو سوريا أو اليمن أو أي بلدة ولم يعلم متى يرجع، لم يدري متى يرجع، قصر الصلاة، ما يعلم متى الرجوع، الرجوع مجهول، اتفق العلماء على أنه يقصر ما دام أنه لم يعلم متى يعود، في تجارته، في علاجه، في دراسته، في أمور يراها هو، أراد أن يتزوج مثلا من بلدة ما ولا يعلم متى يعود، يمكن يقعد 6 شهور، يمكن أسبوع، يمكن 1 سنة، ما يعلم. فما في خلاف بين العلماء أنه يقصر الصلاة، لكن الخلاف بين العلماء إذا علم المدة، إذا علم المدة وأدرك المدة، سأنا أسافر في مثلا 5 ذي القعدة وسأرجع في 30 ذي القعدة أو في 10 صفر أرجع تمام، هذا رجوعي وعندي يقين أن هذه العودة. هنا قالوا لا، قال الجمهور إذا أنت علمت المدة لا تقصر الصلاة بل أتمها. هنا محل الخلاف، وهنا إن شاء الله البحث يأتي في هذه المسألة. فالعلماء متفقون إذا جهل المدة يقصر، أما إذا علمها يتم ولو من بعد 4 أيام أتم الصلاة. هنا محل الخلاف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج مسيرة 3 فراسخ قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا عند مسلم، والفرسخ هنا أميال 3 وقيل أكثر من 12 ميل، ليس هذا هو، ولكن ليس هذا هو الذي نريده الآن، إنما نريد من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مكث في هذه البلدة، فقد مكث صلى الله عليه وسلم في تبوك 19 يوما قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. 19 يوم مكث هناك وهو يقصر الصلاة صلوات وسلام عليه، يصلي 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعله، وهذا أيضا يدل من الوحي العظيم من الله عز وجل أنه يرجع في يوم كذا، أي قد علم المدة صلى الله عليه وسلم أنه يرجع في هذه المدة 19 يوم قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا في حجة وبرهان لتضعيف من قال وتوهين من قال من المذاهب بأنه إذا يعني جهل المدة بأنه يقصر، لكن إذا علمها يتم. هنا فيه توهين لمن قال من علماء بأنه إذا علم المدة لا يقصر بل يتم، وهذا هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مكث 19 يوم كما في البخاري قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري ومسلم وأيضا في السنن، وعند الإمام أحمد هذا الحديث عند الإمام أحمد أيضا في فتح مكة لما فتح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 20 يوم قصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه 20 يوم، ويعلم أيضا من الله عز وجل متى يعود متى يقفل إلى المدينة. وهنا من فعله أنه قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذان حديثان من السنة الوحي المرفوع في فعله أيضا أنه قصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر عند أحمد كان يقصر الصلاة في السفر صلى الله عليه وسلم، حديث هذا قوي. شيخنا الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أودعه في السلسلة الذهبية أظنها 6 أو 7، كان يقصر الصلاة في السفر صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه كان يقصر الصلاة في السفر، حديث مطلق من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عام الحديث هذا، قصر الصلاة والسلام في 4 أيام في 8 أيام في أكثر قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث مرفوعة إلى الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. هناك أيضا آثار للصحابة في قصر الصلاة، اللهم ارض عنهم أجمعين، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. من آثار تابعين، وأنا بحمد الله عز وجل جمعتها فوصلت عندي تقريبا أكثر من 40 أثر للصحابة والتابعين أتباع التابعين في قصر الصلاة إذا مكث المسلم أكثر من 4 أيام. هذه مسألة أقول دقيقة نحتاجها كثيرا، وأنا أقول فيها خلاف بين العلماء، أكثر العلماء مشايخنا الكبار مثل شيخنا الشيخ بن باز، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، يرى أن المسافر إذا مكث 4 أيام وأكثر أتم الصلاة. أيضا كثير من شيخنا يرون هذا الشيء، لكن شيخنا الألباني الله يرحمه رحمة واسعة من فقهه أنه يرى أن المسلم إذا سافر 4 أيام وأكثر 2 أو 5 يقصر الصلاة. وأنا سمعته بأذناي من كلامه بأذني من كلامه رحمه الله رحمة واسعة. فإذا مكث المسلم 2 أو 6 شهور في بلدة وقد علم الرجعة متى يرجع، فنقول يقصر الصلاة، ونحتاج إلى الجمع يجمع بين الصلاتين. إذا احتاج للجمع وهو مريض أو وهو يسافر وهو محتاج أو غير محتاج، فرخصة من الله سبحانه وتعالى موجودة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. حديث صحيح عند أحمد في السنن أن الله عز وجل يحب، الله يحب سبحانه وتعالى له صفة أنه يحب، كما قال تعالى يحبهم ويحبونه، فهذه الصفة عز وجل أن الله يحب من العبد أن يأتي برخص الله سبحانه وتعالى التي أرخصها الله عز وجل أو رسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرخصة معناها في اللغة العربية رخصة بمعنى أمر لين، شيء لين يعني، رخص هذا الأمر أصبح لين، لين من الليونة. فمعناها أن الحكم الشرعي رباعية، صلاة ركعتين، تأكل في السفر، أنت صائم، صارت فيها ليونة. أصلها في اللغة الليونة، الرخصة هذه، إن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. هذا حديث آخر عند أحمد وفي السنن. فالله سبحانه يحب للمسلم أن يترخص برخصة الله عز وجل، يحب الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتنزه، يتنزه، يترفع أن يترخص برخصة الله عز وجل. وغضب عليه السلام، غضب عليه السلام من أناس يتنزهون عما رخص له صلى الله عليه وسلم. إذا في رخصة لا تستنكف أو تستكبر أن تأتيها، عندك رخصة من الله عز وجل. الماء إذا كان بارد، بارد شديد البرودة، وأنت جنب أو أنت مريض، لا تغتسل بالماء البارد، ممكن تتيمم. إذا لم تستطع أن تسخن الماء فالشريعة الغراء جاءت بكل شيء هو رخصة للمسلمين، كما قال سبحانه في القرآن العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليك في الدين من حرج. ما في حرج في الإسلام. حديث صحيح: عباد الله، عباد الله، إن الله وضع الحرج، إن الله وضع الحرج سبحانه وتعالى. فما في حرج في الإسلام، وما في عنت، وما في مشقة، بل هذا الدين العظيم. قال عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فما في شيء أرخص من الإسلام، يعني أمور عظيمة. إذا واحد بجاهد، مريض، أعرج، أعمى، الجهاد أسقط عنك. سافرت ممكن تفطر وتأكل، وأنت صائم ممكن تأكل رباعية في ركعتين، رباعية في ركعتين في حقك أنت أيها المسافر. إذا أصابك البرد لا تتنطع بأنك تستحم بالماء البارد، ممكن تهلك، ممكن تموت. إذا أنت ماء بارد، أتاك ماء بارد، الريح ضربت في الماء البارد، وأنت جنب في هذه الحالة، لك إن شاء الله عز وجل أن تتيمم في هذا الأمر، أو على أقل أحوال أن تتوضأ. وهذا فعل صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أصبح جنبا وهو عمرو بن العاص، أصبح جنب وهو أمير سرية ما اسمها ذات السلاسل، هو أمير السرية هذه، ما مرضى عنه. يعني أبو بكر موجود، عمر موجود، عمرو بن العاص أصبح الأمير، يعني هو يصلي بالناس. وجاءت الريح الباردة في ذات السلاسل وأصبح جنبا، فصلى بصحابه جنب، هو الإمام يصلي جنب، وشيء عظيم هذا. فشكوه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن عمرا صلى بنا وهو جنب. فقال: يا عمرو صلى الله عليه وسلم، لما صليت بصحابك أنت جنب؟ قال: يا رسول الله، أتت ريح الشمال فضربت القرب فخشيت أن أموت. والله يقول في الكتاب الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية وردت في هذا يعني الأمر العظيم: لا تقتل نفسك، أنت تتسبح أو تغتسل في الماء البارد وما عندك ما يدافع، يمكن تموت، لأنه قد يؤثر عليك هذا الأمر البارد وأنت تهلك في هذه الحالة. فضحك عليه السلام حتى بدت نواجذه الشريفة تصديقا وتبيانا وتأكيدا لصحة مقام ما به عمرو بن العاص أن فعله صحيح. فالشريعة الغراء أحبتي فلا تحب من المسلم أن يأتي برخص إذا في رخصة شرعية. رخصة شرعية ما هي فيها حيلة، لا، يحب الله ذلك عز وجل أن تأتي برخصة الله سبحانه وتعالى. صاحب أيضا الشج الذي شج برأسه، شج برأس هنا أصبح هنا في دم برأسه، فقال لأصحابه: هل ترون لي مرخصة؟ هل تعلمون لي مرخصة؟ قالوا: لا. اغتسل، فاغتسل فمات، أصاب الماء هذا الجرح ثم مات. فعلم ذلك السلام فغضب على من قاله، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي، العي هو الجاهل، السؤال، أن تسأل أهل العلم إذا كنت لا تعلم ذلك الأمر. والله أنا بسأل فلان متحق متأكد في المسألة هذه حتى أكون على بين، فاسأل ذكري إن كنتم لا تعلمون كما قال سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي ما يدري مسكين إلا أن اغتسل فمات، إنما كان يكفيه حديث له تكمل عند أحمد، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أن يتيمم فقط، أما أن يعصب خرقة هذه زيادة شاذة في الحديث هذا. فالله سبحانه يحب المسلم كما قلنا أحبتي في الله أن يترخص، افعل رخصة. والصحابة بحمد الله عز وجل من أكثر الناس محبة لرخص الله سبحانه وتعالى. أثار الصحابة، وجميل للمسلم أن يدرس أثار السلف الصحابة في هذه المسائل المهمة. أثار السلف شيء عظيم والله، لأنها تقوي مسألتك هذه، مسألة مثلا القصر في الصلاة، أو مثلا مسألة المرأة ما تطهر من الحيض، إن رأت بعد الطهر بعد القصة البيضاء نزلت رأت شيئا من الكدرة والصفرة، دعمها بأثار الصحابة والتابعين. زكاة الحلي دعمها وقوها بأثار الصحابة. صلاة الجمعة فيها كذا، هل الخطيب يرفع عيده أو المأموم يرفع عيده، فيها دعمها بأثار الصحابة. فأثار الصحابة والتابعين تدعم تقوي مذهبك في المسألة هذه. قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ أحاديث مختلفة كثيرة جدا متعارضة ظاهريا طبعا. أثار السلف، أثار الصحابة والتابعين تدعم هذه. لما نقول أيها الناس تعلموا أثار الصحابة، عندك مصنف عبد الرزاق في تقريبا 15,000 أو 16,000 أثر للصحابة والتابعين، عندك مصنف ابن أبي شيبة في تقريبا ما يقرب من 34,000 أو 35,000 أثر. أنا ما أقول حديث مرفوع، أثر الصحابة. عندك مثلا المدخل البيهقي للأجزاء الحديثية، أثار الصحابة تابعين سبحان الله. إذا أنت طلعت عليها كان عندك علم جم بهذه الآثار. وهذه المسألة أخوان الأفاضل، يعني العلماء اختلفوا كما أشرت، اختلفوا فيها. وهذا الخلاف أحبتي في الله خلاف سائغ، خلاف إن شاء الله ما هو في الأصول، أصول الدين. لا يجوز أن نختلف أصول الدين، أصول القرآن، أصول السنة ما نختلف بها أبدا. المسلم لا يختلف مع أخيه المسلم في أصول الإسلام، من اختلف في أصول الإسلام الأمور معصومة، قواعد سلفية أثرية معصومة في التوحيد، الاعتقاد، صفات الله عز وجل في المنهج السلفي إذا اختلف الناس بها. من عاند السلف فقد أخطأ خطأ عظيما وأزرى نفسه بهذه المسألة. هذا وسادس عشرة أعني حجة الأزمان كما قال ابن القيم، حجة الأزمان الذين دانوا بمذهب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سادس عشرة أعني إجماع حجة أهل الأزمان، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، ما في خلاف. هذه المسألة أخوان أفاضل مسألة يعني ما هي أصول الدين، مثل الموالاة يعني في الوضوء، مثل سترة المصلي، مثل يعني مقدار طعام المسكين، مثل اختلاف الأصناف، مثل يعني أمور يعني التيمم مثلا والطلاق ثلاث طلقات، طالق طالق طالق طالق ثلاث طلقات ولا طلقة واحدة؟ طلقة واحدة. مثل الحيض أقله أكثر. فهذه مسألة خلافية، يعني إن شاء الله أخذ بالدليل الراجح، الدليل القوي في هذه المسألة. أثار السلف والأفاضل استدل من قال بأن المسلم إذا سافر أربعة أيام وزاد قصر الصلاة بفعل أصحاب الرسول التابعين صلى الله وسلم عليه، اللهم ارض عنهم وارحم أجمعين. استدل أيضا بفعل بعض السلف أنهم مكثوا تسعة أشهر يقصرون الصلاة في برامة هومرز، بمنطقة اسمها راما هومرز، ومنها العالم المحدث الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. الرام هرمزي، رام هرمز هذه بلدة في فارس، بيهقي عنده في السنة الكبرى، قصر الصلاة. وإن كان هذا الأثر فيه ضعف لكن انجبر في يعني يقوي لها طول كثيرة. ابن عمر، أثر الثاني ابن عمر اللهم ارضى عنهما، أقام مجاهدا بأذربيجان. أذربيجان هذه معروفة الآن، الآن فتحت أذربيجان وفيها مسلمون، طبعا فتحها المسلمون في عهد الصحابة، الآن في الاتحاد السوفيتي تفكك، الله فكك عز وجل، وظهرت أذربيجان، أوزبكستان، تاتارستان، جورجيا، وهذه اللي صار فيها كذا. هذه دول الآن خرجت، عندنا الآن اسمها أذربيجان، الدولة الأذرية يعني. هذه ابن عمر قصر الصلاة فيها ستة أشهر اللهم ارضى عنهم. سادة صحيح، ابن حجر قال عن صحيح في كتاب التلخيص الحبيب، ستة أشهر ابن عمر قصر الصلاة في أذربيجان، إنما خرج مجاهدا هناك عبد الرزاق وعند غيره. وابن عمر كان يقول حبسه الجليد، حبس الجليد الثلج يعني، وكان الجليد لا يذوب إلا بالصيف أم بالشتاء، يذوب بالصيف. وابن عمر كان يعلم قطعا أنه مكث ستة شهور انتظار الجليد، فمعناته أن الجليد يذوب في الشهر الفلاني. ابن عمر كان عنده علم، يعني أعني تحديد المدة، ستة شهور ابن عمر قصر الصلاة. لا، ممكن أن يقول أنا ما قصر الصلاة لأن أربعة أيام وأكثر ممكن الجليد ما يذوب، مو في شهر ولا شهرين ولا واحد ولا يناير، يسمونه فبراير كذا كذا، ما يذوب إلا في الصيف. فممكن ابن عمر يقول لهم مرضى عنهما، لا أنا هذه مدة معلومة عندي أعرفها، لكنه الله مرضى عنه قصر الصلاة في ستة شهور اللهم ارض عنه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك أن عبد الرحمن بن سمرة وهو صحابي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن سمرة، يا رسول الله أمرني. قال عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. حديث البخاري. عبد الرحمن بن سمرة قصر الصلاة بكابل عاصمة أفغانستان شتوة أو شتوتين، يعني سنة أو سنتين قصر الصلاة عبد الرزاق بن مصنف، وهو صحيح، يعني أثر هذا صحيح، فدل على أن هذا الصحابي الجليل قصر الصلاة يقول شتوة أو شتوتين. والراجح أحبتي في حسب الأدلة الكثيرة أنها يعني أنها شتوتين، يعني سنتين قصر الصلاة. اللهم ارض عنه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك آثار للصحابة والتابعين، نأتي إن شاء الله إلى يعني أن نستأنس وأن يعني يكون عندنا علم في آثار الصحابة والتابعين. مثلا آثار، بارك الله فيكم، عن ثمامة ابن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثا، إلا المغرب ثلاثا. قلت: رأيت إن كنا بذي المجاز. قال: وما ذو المجاز؟ وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. قال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري 4 أشهر أو 2 شهر، فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليهما ركعتين ركعتين صلى الله عليه وسلم. يقول يعني السنة في أنك تصلي ركعتين، وأنا ما كنت بأذربيجان ما كنت بأذربيجان 2 شهر، أو قال 4، وفي رواية ابن عمر ما ذكر هنا 6 شهور قصرت الصلاة. وهو أيضا السلام يقول رأى صلى ركعتين في السفر صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر عند أحمد وإن شاء الله أسناده حسن، كلهم رجال ثقات غير ثمامة بن شراحيل. قال الدارقطني: لا بأس به. قال الدارقطني: لا بأس به. ابن حمان ذكر في ثقات التابعين، فيكون هذا الأثر إن شاء الله أسناده جيد، وهو من كلام صحاب الرسول والسلام. الشيخ الإسلام تيمية له كلام جميل، وهو من العلماء الذين قالوا بقصر الصلاة في أكثر من 4 أيام. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين ذهب إلى هذه المسألة في آخر حياته أو آخر فتاويه، خالف يعني مشايخه في المملكة السعودية، وقال بأنه إذا مكث المسلم، شيخنا الشيخ العثيمين، أنا قرأت فتاويه في المسألة هذه، يقول إذا مكث المسلم أكثر من 4 أيام 6 شهور 4 شهور 2 شهر قصر الصلاة. وهذا أيضا نقول من محاسن ومن أطايب فقه الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة. المذهب الحنبلي المعمول فيه الآن أنه 4 أيام 6 أيام 2 أسبوع تتم الصلاة. وأنا أيضا سمعت فتية من العالم الجليل عبد الله بن منيع لما كنا في مكة في رحلة الأخيرة، سمعته في فتاويه يقول، وهم كبار هيئة العلماء وارحم الله يحفظهم عز وجل ويرحم من مات، يقول بأنه من مكث في بلدة 4 أيام أو أكثر أتم الصلاة، هو يرى ذلك. لكن شيخنا محمد بن عثيمين في فتاوي وآخر شيء في كتاباته ذهب إلى أنه من مكث في بلدة من بلدان 4 أيام 6 أيام أسبوعين شهر شهرين 4 قصر الصلاة. وهذا يعني أنا لما قرأت الفتوى هذه يعني الحمد لله يعني استبشرت خيرا وقلت أنه من العلماء الذين قالوا بأرجحية وأنه هذا المذهب القوي إن شاء الله عز وجل في قصر الصلاة في هذه المدة 6 أشهر 4 أشهر 6 8 شهور المهم حتى قال شيخ العثيمين علم المدة أم لم يعلمها، وهذا أمر طيب. علم المدة أم لم يعلمها؟ احنا قلنا في الدرس أنه إذا علم المدة ما يقصر الصلاة، طبعا عند من قال بهذا، والصحيح أنه علم المدة أم لم يعلمها قصر الصلاة طالما أنه مسافر، يسمى مسافر وليس بالمقيم شرعا، يعني مسافر شرعا. عن بشر بن حرب قال سألت ابن عمر كيف صلاة المسافر يا أبا عبد الرحمن، قال أما أنكم تتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرتكم، وإما أنكم لا تتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلم أخبركم. قالوا فخير لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن. فقال كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليهما. إسناد يعني جيد إن شاء الله عند أحمد في المسند، وأرجح الأقوال أن هذا الأثر اللي أنا يعني بينت آنفا أنه لا بأس به إن شاء الله، سنده جيد. بشر بن حرب تكل ما فيه، وآخر ما قيل عنه صدوق فيه لين، وبعض العلماء قال صدوق، بعضهم قال صدوق فيه لين. أحسن الأقوال أن هذا الأثر هو أثر يعني إن شاء الله تعالى من جهتي أنه جيد. شيخ ابن تيمية له كلام جميل رحمه الله رحمة الله أحسن، قال وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي لركعتين ولم يحد السفر بزمان أو مكان ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، لا 3 ولا 4 ولا 12 ولا 15 فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فقام سنين يقصر الصلاة يرحمه الله، وقد قام المسلمون بنهاوند 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكان يقصرون الصلاة مع علمهم، انظر مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما يقصرون الصلاة، وقاموا بمكة 10 أيام يفطرون في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقوم بها أكثر من 4 أيام، وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافر يقصر الصلاة ولو أقام في مكانه شهورا، والله أعلم. مجموع الفتاوي 24-18، هذا قلت تحقيق بديع من شيخ سالم بن تيمية رحمه الله الفقيه اللوذعي إمام أهل السنة في عهده الذي أقام الله به الدين سبحانه وتعالى، خاصة العقيدة خاصة العقائد والتوحيد، ورد على المبتدعة، والفقه العظيم. شيخ الإسلام هو فقه بحمد الله عز وجل، بيّن رحمه الله رحمة واسعة بأن هذه المسألة أيضا مهمة جدا، وهي أن الحاجة لا تنقضي، وقد علم الصحابة ما تنقضي في أيام 4 فقصر الصلاة. ابن القيم رحمه الله رحمة الله له بكاء له كلام طيب في هذه يعني المسألة الفقهية الهامة. قال رحمه الله تعالى: الأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا قام لحاجة ينظر قضاءها، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فنقصر الصلاة أبدا. إلا الشافعية، إلا الشافعية رحمه الله في أحد قوليه أنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 ولا يقصر بعدها. هذا كلام الشافعي في هذه المسألة. يقول أنا مثل ما قلت في أول درس إن الأئمة متفقون إذا قام لحاجة ينتظر قضاءها. أنا بدرس بس ما دي متى أرجع، أعالج، أتاجر، ما دي متى أرجع، أقصر الصلاة. لكن الخلاف في المسألة هذه، علمت المدة. وما أجمل أخوة الأفاضل كلام الإمام الفقيه ابن المنذر أبو بكر المنذر رحمه الله رحمة واسعة عندما قال: أجمع أهل العلم أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ونات عليه سنون. شوف كلام جميل السلف من السلف هذه، في خلاف وفي كذا، أخي يرجع كلام الفقهاء للسلف القديم. ابن المنذر يقول أبو بكر المنذر: أجمع إجماع في كتابه الإجماع أهل العلم أن المسافر أن يقصر الصلاة ما لم يجمع إقامة. إذا أجمع إقامة من يومه، من فرض الآن الظهر وصل أمريكا أو لندن، مثل بعض الناس اللي يقول لك ربع بعيش أنا بأمريكا، وين تعيش بأمريكا؟ أو بعيش بلندن، وين تعيش بلندن أو فرنسا؟ وليش تعيش فرنسا؟ عيش بلد عربية فيها أذان، فيها إقامة، فيها عيد، فيها كذا. أنت إذا رحت هناك مصيبة كبيرة، أجمعت الإقامة أتم الصلاة وإن كان أنت واصل الآن، ما تتمتع برخصة. هذا كلام مذر أن يقصر الصلاة المسافر ما لم يجمع إقامة ونت عليه سنون. سنون 4 سنوات 5 سنوات، متى أرجع؟ ما تجارتي ما انقضت، أو ولدي ما الله ما شافع زوجي، زوجتي مريضة تقعد هناك. أنا عارف الآن واحد في أمريكا سنين صار له 2 3 ما يدري متى يرجع. وكان واحد معنا في فرنسا لما كنت أتعالج مع ولد عبد الله رحمه، كان قاعد 2 3 مسكين مع مرض كبير. فنقول أقصر الصلاة، قلت لا، قال أقصر، قلت لا أقصر الصلاة، قلت الآن ما تدري متى ترجع، وهذا أرجح الأقوال. وإن كنت تعلم إن شاء الله ما في بأس، إن شاء الله ما في بأس. قلنا أن ابن عمر في رواية عند عبد الرزاق ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر غزاة، قال ابن عمر فكنا نصلي ركعتين. هذا اللي أشرت له أنا عن أبي مجلز لاحق ابن حميد، هذا من خيار التابعين، عن أبي مجلس لاحق بن حميد: كنت جالسا عند ابن عمر، قلت أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالب حاجة وأقيم بها 7 أشهر، شوف حددها يعني، أو 8 أشهر، كيف أصلي؟ قال ابن عمر ومرضى عنهم: ركعتين ركعتين. ما قال أنت بتقعد 7 أشهر حددتها، 9 أشهر حددتها، سنة حددتها أتم الصلاة. قال لا، أنا أقيم 4 6 أشهر حددها. قال كيف أصلي؟ قال ابن عمر اللهم ارض عنهما: ركعتين ركعتين. هذا أثر جيد يعني إن شاء الله تعالى حسن عند عبد الرزاق في المصنف 4364. عن أبي جمرة أيضا، هذا أثر ما أدري كم رقمه، عن أبي جمرة اسمه نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ قال: صلي ركعتين وأنا قمت 10 سنين. استاذ صحيح هذا قوي عند ابن أبي شيبة في المصنف، رجل أبو جمرة نص ابن عمران يسأل ابن عباس: أنا أطيل المقام في غزو خراسان، فكيف ترى؟ أقعد 2-3؟ قال ابن عمر ابن عباس، هنا ابن عباس يقول: صلي ركعتين وأنا قمت 10 سنين. أنا قمت 10 سنين ركعتي الله سبحانه وتعالى. وهذا نص كلام شخص ابن تيمية ونتى عليه سنون كما قلنا آنفا. فمن التكلف أخوة الأفاضل أن يذهب بعض الناس ويكتب رسالة أو رسالتين في أنه يأول هذا الأقوال يبينها، أنا أقول هذا فيه نظر كبير يعني. فبعض العلم أهل العلم ذكر رسالة مثل الشيخ عبد الله العبيلان جزاه الله خير، ذكر رسالة في التنبيه أولي كذا في القصر فيما أذكرها، رسالة صغيرة الشيخ عبد الله بن عبيلان، كأنه أول كلام شيخ سامي تيمية تأويل ما هو يعني ما هو صحيح، فيه نظر كبير، وليس أنا في يعني صدد رد عليه، لكن شيخ سامي كلامه واضح في هذه المسألة، يتفق مع شيخنا الشيخ ابن عثيمين. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول: والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون بالليل والنهار، ولم يرد حرف واحد يقول، ما في السنة يعني حرف واحد يقول تحديد السفر ما سمته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في السفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألونه صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها وبيانها، فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح، وإن كان معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة. وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة، ففي مقاييس اللغة لابن فارس، هذا كلام شيخ ابن عثيمين كله، ففي مقاييس اللغة لابن فارس ما يدل على أن مفارقته مكان السكنى، سافارة عند ابن فارس السين والفاء والراء تدل على مفارقة مكان السكنة، هذا في كلام جميل حق العلامة اللغوي ابن فارس. الشيخ محمد يقول: وإذا كان لم يروى عن رسول صلى الله عليه وسلم تقيده بالسفر بالمسافة وليس هناك حقيقة لغوية تقيده، كان المرجع فيه إلى العرف، فجعل الله يرحمه ورحمه واسعه المرجع في ذلك إلى عرف الناس. شيخ سامي تيمية يقول في الفتاوى 24-40: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. فإذا كان المسلم سافر مثلا إلى بلدة من البلدان قعد فيها كما قلنا 4 أيام، فأرجح الأدلة كما قلنا آنفا إن شاء الله عز وجل هو أنك تقصر الصلاة في هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين يقول في الشرح الممتع رحمه الله رحمه واسعة، يقول في الشرح الممتع أيضا: نقول من نوى الإقامة 96 ساعة فله أن يقصر. كم يوم 96 ساعة؟ 96 ساعة 4 أيام فله يقصر. ومن نوى إقامة 96 ساعة و10 دقائق فليس له أن يقصر، لأن في الأول مسافر والثاني مقيم. أين هذا التحديد من الكتاب والسنة؟ هذا كان الشيخ ابن عثيمين يقول. إذا قلنا 96 ساعة يعني 4 أيام زين تقصر توصل الصلاة. زدنا 10 دقائق ما يجوز؟ يقول هات الدليل من القرآن والسنة حتى نقول أين هذا التحديد في الكتاب والسنة، حتى نقول بأنه واجب. والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكيف نقول الأمة أن هذا الرجل الذي نوى إقامة 96 ساعة و10 دقائق لو قصر لكان صلاته باطلة؟ فمثل هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان، وترك البيان في موضع يحتاج إليه بيان يعتبر بيانا، إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين هذا المسلم. هذه الأمور قال رحمه الله هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتوضيح، ولهذا يعني ما أحسن قول صاحب المغني بن قدامة رحمه الله لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح، ما في سفر 20 كيلو أقصر، 50 كيلو أقصر، 85 كيلو كما قال بعض الفقهاء أقصر، ما في دليل. عمر يقول إني أخذ ساعة من النهار فأقصر الصلاة، ساعة من النهار أقصر الصلاة. كان السلام إذا خرج من سيرة 3 فراسخ شك شعبة 3 أميال مثل فراسخ 3 أميال يعني يقول 10 تقريبا 10 كيلو 11 كيلو 3 فراسخ نفرسخ 12 كيلو بالهاشمي يعني يقول كم 25 50 50 60 يعني ما في تحديد في السنة. الله سبحانه ما حدد السفر في نسافر كذا إلى كذا في عليكم بهذا الأمر، لا ما يوجد، ما يوجد في هذه المسألة أننا نحدد هذا هذه المسألة. وهذا نقول يعني من يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم يعني آنفا في هذه المسألة. شيخ سامي يقول في المجموع: أما إن قال غدا أسافر أو بعد غدا أسافر ولم ينوي المقيم فإنه يقصر إقامة أبدا، فإن النبي عليه السلام أقام بمكة 14 يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقام بتبوك 20 ليلة قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. الصنعاني في سبل السلام يقول رحمه الله: وإذا لم يقم دليل على تقدير المدة فالأقرب أن لا يزال يقصر. يقول إذا كان ما في دليل، هذا كلام صنعاني الفقيه في سبل السلام، إذا لم يقم دليل على تقدير المدة فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد في كل يوم في الإقامة والرحيل مقيما وإن طالت المدة. فالأمير الصنعاني صاحب سبل السلام يقول يعني المدة ما هي محددة، فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعل الصحابة، احتج بفعل الصحابة، صنعاني احتج بفعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ المعتمد يقول في شرح ممتع: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، أي لم ينوي الإقامة مطلقة قصر أبدا، ولو بقي طول عمره فإنه يقصر، إنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة. وقال: ومثل ذلك من سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدا، حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول لو انتظر هذه الحاجة. هذه فتوى منه رحمه الله في الإقامة المحددة. وقال أيضا في فتاوى كثيرة كما قلنا آنفا في جواز أنه يقصر الصلاة ما دام مسافرا يطلق عليه شرعا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا أنا أستأنس بكلام علماء يعني لهم يعني ما شاء الله أمور طيبة مثل الشيخ الله يرحمه سيد سابق في فقه السنة، هذا كتاب ما شاء الله كتاب مبارك، كتاب هذا للشيخ سيد سابق الذي مات رحمه الله، كتاب يعني جميل من ذيعانه وانتشاره تصدى له شيخنا شيخ الأم تصدى له الشيخ الألباني وحقق جزء منه. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: والمسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك، لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين، فإن نوى الإقامة مدة معينة فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي قام فيه. والعلماء في ذلك أثار كثيرة خاصة بالقيم في تهذيب السنن. فالسيد الشيخ سابق رحمه الله بيّن بأن المسألة يعني يراها ونقام سنين، وعزى ذلك لابن القيم رحمه الله أنه قال يقصر الصلاة ما دام مسافرا. وكذلك أيضا قال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يقصر الصلاة، صلاة المسافر، هذا إسناد يعني جيد، في رواية شهرين وفي رواية سنتين، ولعل سنتين أرجح إن شاء الله كما عند البيهقي في السنن الكبرى. حفص بن عبيد الله يقول أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر. أنا الله أعلم الوقت يمكن داهمنا وما خلصنا الموضوع، ولا الموضوع إن شاء الله بقية للأهمية بقية إن شاء الله، ما أدري متى نكمل نخبركم عنه إن شاء الله عز وجل. هذا ما كان عندي في المسألة هذه، طبعا هذا جزء منها ما كملناها ما خلصناها، والآن نكمل إن شاء الله في يعني مقام آخر إن شاء الله عز وجل. هذا ما عندي و الذي أميل أميل أي الجمعي إذا احتاج الجمعي يجمع. نعم أنا إن شاء الله في الدرس القادم نقول أو اللي من بعده نقول قضية الجمع، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال عليه السلام، السفر قطعة من العذاب، فإن شاء الله ما في بأس إذا يعني جمع بين الصلاتين ما في حرج إن شاء الله. إيه وراء الإمام، لا وراء الإمام يتم، وهذا في مبحث كبير عند السلف، من صلى وراء إمام مقيم فليقم. دخلت أنا مثلا الرياض أو مثلا الدمام أو مصر أو شيء، كبر الإمام العشاء أنا أصلي معه أربع ما خالفه. وفي قول العلماء طوس بن كيسان إنك صلي ركعتين وتجلس، أو آخر ركعتين أدركت مع الإمام تجلس، فهذا أقول ما في بأس يجوز. أنا إذا المغرب طبعا ما فيها قصر، نحن نقول مسألة أي طبعا إذا سلم أنت تقوم، إذا سلم ركعتين تقيم ثالثة، أو أنت مثلا ذكرت الركعة الأولى الثانية الثالثة اجلس وتسلم وتلحق بالرابعة. ودائما نقول حق الأخوة اللي يصيبوا اللي يتخرون في مسألة المطر يعني الجامعة صلاتين في المطر، كنا نقول هذه مسألة. نعم الله أعلم، جزاكم الله خير. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com